بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 11 من سورة الأحزاب، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية أيها الإخوة لها أسباب نزول، وإذا كان للآية أسباب نزول لا يمنع أن نفهمها فهما من عموم لفظها. علماء التفسير يفرقون بين خصوص السبب وعموم اللفظ. إذا كان لهذه الآية أسباب نزلت من أجلها، فهذا لا يمنع أن نفهمها فهما متعلقا بعموم اللفظ. فهذه الآية ماذا تعني؟ يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن. صيغة وما كان لمؤمن هذه ليست لنفي الحدث، بل لنفي الشأن، ونفي الشأن كما تعلمون أبلغ بكثير من نفي الحدث. أوضح لكم ذلك. إذا قلنا فلان لم يسرق هذه الليرة، نفينا عنه السرقة. ليس معنى هذا أنه ليس من عادته أن يسرق، هذه لم يسرقها، قد يكون أكبر سارق، أما هذه الليرة فلان لم يسرقها، نفيت عنه سرقة هذه الليرة فقط. أما إذا قلت ما كان لفلان أن يسرق، يعني هذا مستحيل في حقه، هذا بعيد عن مقامه، هذا ليس من شأنه، لا يفكر في هذا، ولا يرضى هذا، ولا يريد هذا، ولا يعقل أن يفعل هذا. يعني أشد أنواع النفي نفي الحدث، ونفي الرغبة، ونفي الإرادة، ونفي القبول، ونفي الشأن، كل هذه منفية بهذه الصيغة. فقالوا ما كان لمؤمن، هذه صيغة نفي الشأن لا نفي الحدث. يعني ما دام المؤمن مؤمنا، ما دام المؤمن قد عرف الله عز وجل، ما كان له أن يفعل هذا، لأن معرفة الله تتناقض مع هذا الفعل. كيف أن الضوء والظلام لا يجتمعان؟ ما كان للظلام أن يكون مع الضوء، وما كان للضوء أن يكون مع الظلام، لأنهما متناقضان، أحدهما ينقض الآخر. فحيثما وجدتم في القرآن الكريم صيغة ما كان، هذه ليست لنفي الحدث، إنها لنفي الشأن، وأبلغ أنواع النفي هو نفي الشأن. يعني المؤمن لا يعقل أن يفعل هذا، ولا يريد أن يفعل هذا، وليس من شأنه أن يفعل هذا، ولا يتمنى أن يفعل هذا، ولا يتصور أن يفعل هذا، ولا يقبل منه أن يفعل هذا. هذا معنى قوله تعالى: وما كان لمؤمن. ما هذا الشيء الذي نفاه الله عن المؤمنين أصلا؟ قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ولا مؤمنة، وهذا تابع للدرس الماضي. لو أن الله عز وجل قال: وما كان لمؤمن، يعني ولا مؤمنة، لكنه ذكر مؤمنة ليؤكد لنا أن المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. الله كيف يقضي؟ في القرآن. والنبي كيف يقضي؟ في السنة. إذا قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا أمر الله عز وجل، قضى الله من خلال منهجه أن تغض بصرك. فإذا أنت لم تعبأ بهذا الأمر فلست مؤمنا. ما دمت مؤمنا هذا أمر الله وينبغي أن تتقيد به. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت تختار بين هذا البيت أو هذا البيت، بين هذه المهنة أو هذه المهنة، بين هذا البلد في سفرك أو هذا البلد، بين هذه الزوجة أو تلك. أما أن تختار بين أن تطبق أو أن لا تطبق أمر الله عز وجل هذا مستحيل بحق المؤمن. أنت قبل الإيمان مخير، تؤمن أو لا تؤمن، أما إذا آمنت فلست مخيرا في أن تنفذ أو أن لا تنفذ. يعني واحد مخير إما أن يقبل التطوع في الجيش أو أن لا يقبل، فإذا قبل الطاعة ملزمة بالجيش، ما في أي ما عجبتني، ما في ما عجبتني بالجيش. ما دمت اخترت هذا السلك، ما دمت اخترت أن تكون في سلك الجيش فالطاعة فيه لا بد منها. يعني مثل التقريب، أنت ما دمت اخترت أن تكون مؤمنا فلا بد من أن تطيع الله عز وجل. يعني لو أنه طالب اختار أن يدخل المدرسة، اختار أن يكون مثقفا، في دوام، في وظائف، في تدقيق، في متابعة، في مراقبة، فكلمة بذيئة يعاقب عليها، تأخر يعاقب عليه. فلو أن طالب، لو أن طفلا آخر أو لو أن شابا آخر لا علاقة له بالتعليم إطلاقا، هو حر طليق، فاختال على هذا الطالب، أنا ما في من يحاسبني، أنا طليق، أنا حر، أنت خارج المدرسة، أنت خارج المدرسة كليا، أنت كمؤمن اخترت أن تكون مؤمنا، ما دمت اخترت أن تكون مؤمنا الإيمان له التزامات، فأنت مخير أن تكون مؤمنا أو أن لا تكون. لو لم تكن مؤمنا لخاطبك الله بعموم الدين، بكليات الدين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أما إذا آمنت بالله عز وجل خالقا، وآمنت به ربا، وآمنت به مسيرا، وآمنت به واحدا، وآمنت به كاملا، وآمنت به حكيما، وآمنت به عليما، وآمنت به خبيرا، وآمنت به قديرا، لا يمكن أن تختار أن تنفذ أو أن لا تنفذ، انتهي. هذا أمر الله. تختار لون ألوان الطعام، تختار لون ترتديه، تختار بيت تسكنه، تختار زوجة تقترن بها، تختار حرفة تحترفها. أما أن تختار أن تنفذ أمر الله أو أن لا تنفذ أمر الله هذا ليس من صفات المؤمن، هذا ليس من صفات المؤمن كليا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. طبعا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أمره الذي يتلوه علينا من الوحي أمر الله، وأمره الذي يتلوه علينا من دون الوحي أمره هو، نحن مكلفون أن نطيع الله وأن نطيع الرسول. أما إذا انتقل النبي عليه الصلاة والسلام فصارت هذه الآية، أمر الله هو هذا القرآن، وأمر النبي هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تلاحظوا أنتم الإنسان كل ما ارتقى علمه بالضيق عليه، بالضيق الممرات، بمعنى الطبيب في عنده طريقة للتعقيم لا بد منها، العلم كلما ارتقى لا بد من أن يعقم هذه الأداة وهذا المشرط وهكذا، حتى أن العمليات الجراحية الكبيرة الآن تقريبا تجرى في العالم كله بطريقة واحدة، أنه هكذا أكمل شيء. فالإنسان بعد أن عرف الله عز وجل يأتيه أمر الله عز وجل وهو الكمال المطلق، وهو العدل المطلق، كما قال بعض العلماء: الشريعة عدل كلها، الشريعة رحمة كلها، الشريعة مصالح كلها. فإذا خرجت الشريعة، فإذا خرج تأويل الشريعة من العدل إلى الجور، أو من المصلحة إلى خلافها، أو من الرحمة إلى القسوة، فهذا ليس من الشريعة، ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. هذا شرع الله، كماله مطلق، عدله مطلق، ليس كلام البشر، كلام خالق البشر، كلام الصانع، كلام الخالق، كلام المدبر، كلام المربي، كلام الخبير، كلام العليم، كلام الغني، كلام القدير. إذن حينما تتردد في تنفيذ أمر الله عز وجل فأنت لا تعرف الله قولا واحدا، أما حينما تعرف الله معرفة بالقدر الذي يكفي لطاعته تبادر مباشرة إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. إذن دع في ذهنك أنك مخير أن تسلك في طريق الإيمان أو أن لا تسلك، أما إذا سلكت في طريق الإيمان لست مخيرا أن تنفذ أو أن لا تنفذ. هذا من لوازم الإيمان الطاعة، بل إن علامة معرفة الله عز وجل طاعتك له، علامة معرفة الله طاعتك له. إذا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هناك ضلال بعيد وهناك ضلال مبين، يعني شيء واضح صارخ كالشمس حتى عنه، هذا ضلال مبين. على كل، هذه الآية نزلت بأسباب. أسباب نزول هذه الآية لنا عودة ثانية لهذه الآية في درس قادم إن شاء الله. أما الآن أسباب نزول هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يزوج بنت عمته زينب بنت جحش إلى متبناه زيد بن حارثة. من زيد بن حارثة؟ فلا بد من أن نفهم من هو سيدنا زيد، ومن هي زينب، ولما كان الزواج بينهما، ثم لماذا أمر الله عز وجل زيدا أن يطلق امرأته، ولماذا أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زينب. هذه الآية نزلت في هاتين القصتين، فمن أجل أن نفهمها فهما عميقا وأن نلقي ضوءا كاشفا على خباياها لا بد من معرفة من هو زيد، ومن خلال قصة زيد نتعرف الشيء الكثير عن عظمة هذا الدين. فزيد ابن حارثة يصفه الواصفون بأنه كان قصير القامة شديد السمرة، في أنفه فطس، أما نبأه وخبره ومكانته فعظيمة جدا. هذه المفارقة بين شكله وبين مكانته عند الله، بل إنه الصحابي الوحيد الذي ورد اسمه في القرآن، الوحيد الذي ورد اسمه في القرآن. سيدنا زيد كان غلاما للسيدة خديجة بنت خويلد زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تزوج النبي بخديجة رضي الله عنها قدمت له هذا الغلام هدية منها إليه. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعتقه فورا وضمه إليه. هذا الغلام حينما ضمه النبي إلى بيته لم يكن النبي قد بعث بعده، لا يزال النبي في مكة فتى من فتيانها. وكلكم يعلم أن فقد الابن شيء عظيم، لذلك فجعت أمه وأبوه بفقده، لأنه أخذ إثر غزوة اختطف، إثر غزوة وبيع في سوق العبيد، وهكذا كان العرب في الجاهلية. والحق يقال أن تاريخ العرب يجب أن يبدأ بدء مع ظهور الإسلام، لأنه في الجاهلية كان الغزو وكان السلب وكان النهب، وكانت الحمية الجاهلية، وكانت العصبية، وكان وأد البنات، وكانت الحروب التي تقوم لأتفه الأسباب، يقتل فيها عشرات بل مئات الألوف لأسباب طفيفة وسخيفة وحقيرة، لذلك سماها الله الجاهلية. قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. والجاهلية في أدق معناها جهل في حقيقة التوحيد، وجهل في تنفيذ أمر الله عز وجل، جهل في الاعتقاد، وجهل في السلوك. في موسم من مواسم الحج قصد البيت الحرام نفر من قوم زيد من أهله، وفيما كانوا يطوفون بالبيت العتيق إذ هم بزيد وجها لوجه، فعرفوه وعرفهم، وسألوه وسألهم، ولما قضوا مناسكهم وعادوا إلى ديارهم أخبروا أباه بما رأوا وحدثوه بما سمعوا. ماذا قال زيد لأقربائه حينما لقيهم وجها بوجه؟ قال: أخبروا أبي أني مع أكرم والد، أخبروا أبي أني مع أكرم والد. وسوف ترون بعد قليل كيف أن عظمة الإسلام أنه في عالم المسلمين لا فرق بين إنسان وإنسان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الغلام العبد الأسير الذي اشتري من سوق العبيد وقدم لخديجة بنت خويلد وقدمته للنبي عليه الصلاة والسلام، عامله النبي عليه الصلاة والسلام كأحد أولاده تماما، بل إنه عامله معاملة تفوق معاملة الأم والأب لابنهما. قال: أخبر أبي أني مع أكرم والد. ما أسرع أن عاد حارثة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أعد راحلته وحمل من المال ما يفدي بها فلذة كبده وقرة عينه، وصحب معه أخاه كعبا، وانطلقا معا يغذان الطريق نحو مكة، فلما بلغاها دخلا على محمد عليه الصلاة والسلام وقالا له: يا ابن عبد المطلب، أنتم جيران الله، تفكون العاني، تطعمون الجائع، تغيثون الملهوف، وقد جئناك في ابننا الذي عندك، وحملنا إليك من المال ما يفي به، اطلب ما شئت، فمن علينا وفاده لنا بما تشاء. فقال عليه الصلاة والسلام: من ابنكما الذي تعنيان؟ قالا: غلامك زيد بن حارثة. فقال عليه الصلاة والسلام: وهل لكما فيما هو خير من الفداء أفضل؟ قال: وما هو؟ قال: أدعوه لكم، فخيروه بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بغير مال، هو ابنكم، وإن اختارني فما أنا والله بالذي يرغب عمن يختاره. الآن دققوا، ما هي المعاملة التي تلقاها سيدنا زيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حينما جاء أبوه وعمه ليأخذاه ويفكا أسره آثر أن يبقى مع النبي؟ هذا الشيء الذي أتمنى أن نعرفه، أن عند المؤمن من الرحمة والعدل والعطف واللطف والحرص والثقة ما يغني عن الأب. فقال: والله لقد أنصفت وبلغت في الإنصاف، بلغت في الإنصاف. فدعا محمد زيدا وقال، قال: من هذاني؟ النبي الكريم قال: المؤمن كيس فطن حذر. تقدموا قليلا، هنا في أماكن. محمد زيدا وقال: من هذاني؟ قال: هذا أبي حارثة وهذا عمي كعب. إذن هذا التحقق، التحقق. فقال: قد خيرتك، إن شئت مضيت معهما وإن شئت أقمت معي. فقال سيدنا زيد من غير إبطاء ولا تردد: بل أقيم معك، وما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت الأب والعم. فقال أبوه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على أبيك وأمك؟ فقال: إني رأيت من هذا الرجل شيئا، وما أنا بالذي يفارقه أبدا. هذه النبوة، النبوة كمال مطلق. يعني الحقيقة النبوة شيء يصعب تصوره. إنسان جاء أبوه وعمه ليفكاه من الأثر ويؤثر على أمه وأبيه وعمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن نبيا بعد. لو أن هذه القصة وقعت بعد الرسالة يقول: هذا نبي عظيم وسوف يكون له شأن كبير وسوف أنتفع منه نفعا كبيرا. لا، هذا كان قبل الرسالة، قبل البعثة، كان النبي أحد فتيان قريش. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من زيد ما رأى، أخذه بيده وأخرجه إلى البيت الحرام ووقف به بالحجر على ملأ من قريش، وقال: يا معشر قريش، اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه. ابني بكل معنى هذه الكلمة، بل إن من لوازم الابن أن يرث أباه وأن يرثه أبوه. فقال: اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه. فطابت نفس أبيه وعمه، ارتاحوا، وخلفاه عند محمد بن عبد الله، وعادا إلى قومهما مطمئني النفس مرتاحي البال. ومنذ ذلك اليوم أصبح زيد بن حارثة يدعى في قريش زيد بن محمد، بقي اسمه هكذا أمدا طويلا، وظل يدعى كذلك حتى بعث النبي صلوات الله عليه، وأبطل الإسلام التبني، حيث قال تعالى: ادعوهم لآبائهم. فلما جاء الأمر أن يدعى المتبنى إلى أبيه، النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يناديه زيد بن حارثة. وقال بعض المفسرين: إكراما لزيد الذي فقد نسبه إلى النبي بهذه الآية، ذكره الله في القرآن، عوضه عن ذلك بأن ذكر اسمه في القرآن، وهو الوحيد من أصحاب النبي الذي ذكر اسمه في كتاب الله والذي نقرأه إلى يوم القيامة. الآن زينب هذه من شريفات قريش، بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام. حينما بلغ زيد سن الزواج، دققوا، أية اعتبارات طبقية في هذه القصة؟ زيد عبد تبناه النبي، نسبه إليه، قال: يرثني وأرثه. فلما شب عن الطوق وصار في سن الرجال، زوجه النبي عليه الصلاة والسلام من أشرف فتيات قريش، زينب بنت جحش بنت عمته صلى الله عليه وسلم. لكن زينب، يعني هذا الشيء واقع، زينب التي كانت تعتز بنسبها وتعتز بجمالها وتعتز بعقلها وتعتز بمكانتها، آلمها أن تكون زوجا لزيد، فكرهت، وكره أخوها أن تزف هذه الشريفة، هي من مخلفات الجاهلية طبعا، إلى مولى من الموالي، وفزعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يلحق بهما العار، فما كانت بنات الأشراف ليتزوجن من موال وإن أعتقوا. وقالت زينب فيما قالت: لا أتزوجه أبدا وأنا سيدة أبناء عبد شمس. النبي عليه الصلاة والسلام حدثها عن زيد وعن إسلامه وعن مكانته وعن علو مقامه عند الله عز وجل، عندئذ بقيت مترددة إلى أن نزل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عندئذ قبلت زينب الزواج من هذا المولى من زيد بن حارثة، لكن كما تروي السيرة الحياة لم تكن لتستقر بينهما، يعني يبدو أنها ترى نفسها أكبر وأشرف وأعرق، وتتوهم أن هناك شخصا عظيما يجب أن يكون زوجا لها. على كل هذا شأن النساء جميعا. قاس زيد من صدها، وقاس من ترفعها، وقاس من اعتزازها بنسبها، فشكى ذلك إلى النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا ربنا عز وجل ذكر هذا وقال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالهدى وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، أصبر. وأنا أقول لكل إنسان يشكو زوجته أن يصبر. لماذا؟ لأن له منها أولادا، لأنها أم أولاده. والإنسان حينما يتزوج يجب أن يضع حظوظ نفسه تحت قدمه مراعاة لمصالح الأولاد. فلذلك ما كل بيت يقوم على الحب كما قال سيدنا عمر، قد تقتضي المصلحة أن تبقى هذه معك ترعى أولادها، وقد تقضي المصلحة أن تكون هذه على وفاق معها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من زينب. والحقيقة هذا الشيء أنا لا أبالغ إذا قلت فوق طاقة البشر. هو زوجها من زيد، وزيد متبناه، وهو في الجاهلية في أعراف العرب ابن له، ومن العار الشديد أن يتزوج الإنسان زوجة ابنه، هو ابنه. لكن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا الأمر العظيم أن يلغي عادة التبني، وأن يلغي ما تواضع العرب عليه من أن التبني، من أن المتبنى كالابن. لا، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هذا الابن هذه ليست أمه وهو ليس ابنها، لأن علاقة الدم بين الأم وابنه علاقة ثابتة في العلم. أما هذا متبنى قد يشتهيها مثلا، قد تقع مفاسد كبيرة، قد تختلط الأنساب. إذا سمحنا أن نعامل المتبنى كما يعامل الابن، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يربي المجتمع الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام كما يقال كبش الفداء. أمر زيد أن يطلق زينب، وأمر النبي أن يتزوجها. لذلك جاءت الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام كبر عليه أمام الناس، أمام من يدعوهم إلى الله، أمام هذا المجتمع، أن يتزوج زوجة متبنى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تحمل من أجل هذه الدعوة الشيء الكثير، تحمل من أجل هذه الدعوة العنت، قال: خفت وما خاف أحد مثلي، وأوذيت وما أوذي أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. زينب هذه حينما زفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما تروي الكتب، حينما بشرت بهذا الزواج تركت عملها واتجهت إلى مصلاها وصلت ركعتين شكرا لله عز وجل، يعني قرت عينها وارتاحت نفسها ورأت أنها يعني في مقام عظيم شرفها الله به. ولكن هذه المرأة يجب أن نتحدث عنها مليا لأنها في المستوى الذي تطمح إليه. قالوا: بشرتها امرأة اسمها سلمة، وقيل بشرها زيد زوجها، يعني هذا أمر الله عز وجل. لكن من هي زينب؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بشرها بأمر الله عز وجل أولم، وكانت وليمة العرس كما تروي كتب السيرة حافلة، ذبح النبي الشياه وأمر صلى الله عليه وسلم خادمه أنس بن مالك أن يدعو الناس إلى الوليمة، فترادفوا أفواجا يأكل فوج إثر فوج، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنس، هل دعوت الناس جميعا؟ فقال أنس: يا رسول الله، دعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه. يعني كانت وليمة حافلة، وهذه من السنة النبوية المطهرة أن تولم عند الزواج. وأقام المدعوون عند النبي وأطالوا في مقامهم حتى نزلت آيات سوف نأخذها بعد أسبوعين تؤدب أصحاب رسول الله في أن لا يبقوا عند النبي وقتا يزيد عن الوقت المألوف، فهو يستحي منكم والله لا يستحي من الحق. على كل، كانت تقول زينب: أنا أكرمكن وليا وأكرمكن سفيرا. من وليها الذي زوجها؟ هو الله عز وجل. كل زوجات النبي تزوجن عن طريق أهلهن إلا زينب، فقد أمر الله بتزويجها من النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة أدركتها الغيرة، فكانت تقول: كانت زينب أحب نسائه إليه فيما أحسب بعده. وهذا من شأن النساء. وكانت تقول: لم تكن واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تناصيني غير زينب. يعني زينب كنت أغار منها وكانت ترتفع إلى درجة أتمنى أن أكون في هذه الدرجة. وحينما يسمع النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة بعض التعليقات الناتجة عن غيرتها، كان يقول متلطفا: إنها بنت أبي بكر، يعني أبوها أحب الناس إلي. يعني أحيانا الإنسان يراعي زوجته لقدر أبيها. إنها بنت أبي بكر، يعني باللغة الدارجة كرمل عين تكرم مرج عيون. فكان يقول: إنها بنت، كلما سمع منها قولا فيه تعبير عن غيرتها يقول: إنها بنت أبي بكر. لكن الشيء الذي يلفت النظر أن الإنسان إذا عرف مقامه عند الله وعرف شأنه ما ينبغي أن يعتدي على الآخرين. وقفت زينب موقفا شجاعا وشريفا من السيدة عائشة في حديث الإفك، فرفضت أن تتهم السيدة عائشة بشيء مع أنها ضرتها، بل إن أخت السيدة زينب كانت تروج حديث مصطع بصالح أختها زينب، وأختها وقفت موقفا مشرفا. قالت عائشة مرة: كانت زينب لم أرى قط خيرا في الدين من زينب، إنها أتقانا لله وأصدقنا حديثا وأوصل رحما وأعظم صدقة، وما سمعت منها شيئا أكرهه. هذا موقف مشرف. الإنسان إذا في فتنة، إذا في ترويج باطل، يقف الإنسان موقف الحازم ويمسك لسانه عن الخوض في هذه الأكاذيب التي تروج في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن زينب أواها. أواها يعني كثيرة التأوه. فلما سئل: يا رسول الله وما أواها؟ قال: الأواه هو الخاشع المتضرع. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يعني شهد النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الزوجة بأنها منيبة أواها. من خصالها العظيمة أنها كانت كريمة خيرة، تصنع بيديها ما تحسن صنعه ثم تتصدق به على المساكين. المرأة تتقن حياكة القماش أو حياكة الصوف أو الخياطة، تعمل تجد تكد ثم تنفق من هذا المال على الفقراء والمساكين. كان هذا شأن زينب. بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام قالت السيدة عائشة: كانت زينب معجبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يستكثر منها، وكانت صالحة قوامة، تعمل بيديها وتتصدق على المساكين. وقالت أيضا: ذهبت زينب حميدة متعبدة مفزع اليتامى والأرامل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أسرع كنا لحاقا بي، أطول كنا يدا. قال: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، نمد أيدينا على الجدار نتطاول نرى من التي تموت قبل أول واحدة. فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب ولم تكن بأطولنا. فعرفنا حينئذ أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أطول كنا يدا، أي أكثر كنا صدقة على الفقراء والمساكين. فلان يده طويلة في الخير. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عطاءها 10,000، فقالت: اللهم لا يدركني هذا المال في قابل، فإنه فتنة. أنفقته كله على الفقراء والمساكين. ووقف عمر ببابها مرة وقال: بلغني ما فرقت، فأرسل إليها 1,000 آخر، والألف الآخر وزعته أيضا على الفقراء والمساكين. هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت كريمة شريفة خيرة عابدة أواهة. وهذه العادة عادة التبني التي كانت سائدة في الحياة الجاهلية أبطلها الله عز وجل عن طريق هذه الحادثة، حيث تزوج زيد بن حارثة زينب وهي ابنة عمة النبي. وبعد حين أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من زينب، وهذا الزواج أبطل إلى الأبد عادة التبني التي كانت سائدة. والآن إلى الآيات. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني في النهاية الدين كله في طاعة الله ورسوله، وما سوى الطاعة فشيء لا يقدم ولا يؤخر. يعني ثقافتك الإسلامية، معلوماتك الدينية، عندك عاطفة إسلامية، المظاهر الدينية في بيتك، هذه كلها لا تقدم ولا تؤخر. جوهر الدين طاعة الله عز وجل. فلذلك ليس من شأن المؤمن كما قلت قبل قليل، ليس من شأن المؤمن، هذا مستفاد من قوله تعالى وما كان لمؤمن، ليس من شأن المؤمن إذا وجد أمر الله عز وجل أو أمر النبي أن يقف مترددا أفعل أو لا أفعل. إذا كان هناك تردد فهناك ضعف في الإيمان. علامة الإيمان الذي ينجي صاحبه من عذاب الدنيا والآخرة أن يكون في الحجم الذي يحمله على طاعة الله، فإن لم يحملك إيمانك على طاعة الله فهذا الإيمان لا يكفي، لا يكفي. لذلك جدد إيمانك، أعد حساباتك، اجلس وفكر في هذا الكون، اقرأ القرآن وتدبره إلى أن ينمو الإيمان إلى درجة يكفي لحملك على طاعة الله. فأنت إذا في أمر بالنهي عن الربا، والله يا أخي في ضرورة بهالزمان، تقول في ضرورة والأمر الآن مو معقول، وين نروح بحالنا ومصارينا، يعني أنت الأمر الآية واسعة جدا. وإن كان نزلت في حادثة زينب رضي الله عنها حين أمرها الله عز وجل، أو حينما أمر النبي أن يتزوج منها، هذه الآية بخصوص لفظها لا نغفل عن عموم معناها وكلماتها. العبارة لها عموم، من عموم العبارة أن المؤمن إذا وجد أمر الله عز وجل أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام لا خيار له في التطبيق أو عدم التطبيق، وليس هذا من شأن المؤمن. نعم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الضلال مبين، طريق واضح. يعني مثلا لو كان طريق عريض جدا في عليه لوحة على عرضه تماما مرتفعة فسفورية، كل حرف طوله 3 أمتار، إنه الجهة الفلانية من اليمين، فتابع الطريق مستقيما، هذا ضلال مبين. لوحة كبيرة متألقة مشعة فسفورية توضح كل شيء ومع ذلك ضللت الطريق، هذا ضلال مبين. فكل إنسان يحيد، يعني أحكم على كل إنسان يعصي الله عز وجل، أحكم على كل إنسان يحيد عن طريق الحق أنه ضال ضلالا مبينا. قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يخشى ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. وإذ تقول يا محمد، أعلى درجات النزاهة للذي أنعم الله عليه وهو زيد، وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالهدى وأنعمت عليه بالعتق وبالتبني، أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك يا محمد ما الله مبديه. هذا الحق أحق أن يتبع، هذه العادة يجب أن تلغى، هذا السلوك المنحرف يجب أن يبطل، هذا التبني المتبنى غير الابن، هذه ليست أمه وهو ليس ابنها، وهذه ليست أخته. إذا الإنسان جاء بولد صغير وتبناه في البيت وشبه هذا الصغير، من الجهل والخطأ أن تقول هذا ابني وهذا أخته فلانة وأمه فلانة، هذا تضليل وهذا تزوير وهذا لعب بدين الله عز وجل. الابن ابن والمتبنى متبنى، ولا يمكن أن يتساوى الشيئا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يعني الأعراف والتقاليد لها تأثير. هو يدعو إلى الله، هو مثل أعلى في الكمال. ماذا يقول الناس عن النبي حينما يتزوج زينب زوجة متبنى؟ ماذا يقول؟ خشية على سلامة الدعوة، وخشية على لغط الناس وأن يتكلموا في حقه ما ليس بواقع. فقال الله عز وجل مسليا النبي عليه الصلاة والسلام: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا؟ لماذا كل هذه القصة؟ ولماذا كل هذه الأزمة؟ ولماذا الطلاق؟ ولماذا الزواج؟ قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يعني يجب أن يطبق الشرع تماما، المتبنى شيء والابن شيء آخر، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذا الذي يجب أن يتم. هلأ استنباطا من هذه القصة، ما له حق الإنسان يقول فلانة مثل أختي وهي مثل أمي، أم رفيقه مثل أمه، قال وهي مثل أختي وهي تخاوينا بالله، هي تخاوينا بالله وهي مثل بنتي وهي مثل أختي وهي مثل أمي. هذا كله كلام في ضلال. ربنا عز وجل جعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعز الخلق عليه، جعله يدفع الثمن ويقف هذا الموقف الحرج ليبطل هذه العادة المتفشية في المجتمع الجاهلي. فنحن إذا عدنا إلى مثل هذه العادات فقد عدنا إلى جاهلية أخرى. فالمحارم محارم، الأجنبيات أجنبيات، الأجنبية تشتهى، لو في صداقة، لو في جوار، لو في قرابة بعيدة، لو في علاقات حميمة، الأجنبية تشتهى. لو أن بنتا صغيرة تبنيتها ونشأت في حجرك وأنت أبوها بالتبني وهذا أخوها بالتبني، هذا ليس أبا وهذا ليس أخا، ربما وقعت الفواحش في البيت الواحد من عادة التبني. فلذلك سيدنا عمر كما يقال كان وقافا عند حدود الله، كان وقافا. إذن ربنا عز وجل لحكمة أرادها علل السبب. لماذا كانت هذه القصة؟ لأن لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، أي زينب زوجة متبنى النبي، جاء الأمر أن تطلق وجاء الأمر أن يتزوجها النبي وهو في حكم ابنه في العادات والتقاليد، لكن الشرع شيء والعادات والتقاليد شيء آخر. شيء آخر، قد تأتي العادات موافقة للشرع، مرحبا به ما في مانع، يعني من العادة أن نزور بعضنا، بعض الزيارات، بعض المساعدات، أي عادة اجتماعية يقرها الشرع أكرم بها من عادة. أما حينما تنفصل العادات عن الشرع يجب أن نركلها بأقدامنا وأن نتبع الشرع. فلذلك المؤمن ليس عبدا للعادات والتقاليد. أي شيء تعرف الناس عليه وليس في الشرع فهذا مرفوض. يعني هذا الاختلاط في الأسر، نحن بيت واحد وهيك ربينا وهيك نشأنا وهيك أبونا علمنا، صفرة واحدة، في أصهار متعددون، في زوجات متعددون، كلهن يبدين محاسنهن أمام الأجانب بحكم العادات والتقاليد، هذا كله ليس من الدين في شيء. وما هذه القصة التي جعلها الله قرآنا إلا من أجل ألا نقع في هذه المتاهات مرة ثانية، وقد نعود إليها بسبب ضعف الإيمان وضعف اليقين وضعف معرفة أمر الله عز وجل. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني حينما أمر الله النبي أن يتزوج من زينب ما كان عليه من حرج، لذلك الحق لا يستحيا منه والحلال لا يستحيا منه والمباح لا يستحيا منه. يعني في أحيانا بيكون إنسان عنده زوجة لا تنجب فتجعله يختار اختيارا صعبا، إما أن يطلقها وإما أن يصبر عليها. الله سمح له بزوجة ثانية، ليس هذا، هذا خلاف الشرع، لتبقى عنده وليحسن إليها ولينجب من ثانية أولادا. فالحلال لا يستحيى منه والحق لا يخاف منه، فنحن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وحينما تختلف العادات والتقاليد مع الشرع يجب أن نركل العادات والتقاليد بأقدامنا وأن نتبع الشرع. أما الذين يتبعون العادات والتقاليد على حساب الشرع فهؤلاء ما عرفوا الله وفي إيمانهم ضعف وقد ضلوا ضلالا مبينا، والحمد لله رب العالمين.